أهلا بك، معي أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، الشاعر المحقق الأديب. كتابي هذا ديوان إكسير القلوب هو الجزء الثاني من مجموعاتي الشعرية. النسخة الواحدة من هذا الديوان، من ديوان إكسير القلوب، بسعر 25 دولارا. هذا الكتاب أضعه أنا إليك متاحا للتحميل مجانا. تستطيع أنت أن تقوم بتحميل هذا الكتاب مجانا من خلال موقعنا مكالمة عربي أو موقعنا دار المنشورات العالمية. كل ما هو أطلبه منك، تستطيع أنت أن تدعمنا بمبلغ هذا الكتاب أو بأي مبلغ تشاءه أنت، دعما منك. يعني إذا أحببت أنت أن تدعمني أنا شخصيا وتدعم نشاطاتي وتدعم فريق عملنا بهذا المبلغ من المال، بسعر الكتاب أو بأكثر من أو بأقل من كما تشاء، فأنا أرحب بهذا الدعم منك وأشكرك مسبقا على هذا الدعم. تستطيع من خلال صفحة تحميل هذا الكتاب على موقعنا مكالمة عربي وموقعنا دار المنشورات العالمية وخاصة على موقعنا مكالمة عربي أن تساهم بالدعم المالي لدعم نشاطاتنا الثقافية المميزة والمتميزة أيضا على حد سواء، خاصة نشاطاتي أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي. علما أن هذا الكتاب قد أخذ من عمري سنوات طوالا جدا جدا جدا، وقد قمت بالتحقيق والتدقيق فيه بالاعتماد على مئات مصادر مراجع أمهات الكتب في التاريخ ذات العلاقة بما يتوجب أن أذكره في تحقيقات هذا الكتاب في حواشي. هذا الكتاب كاملا من تأليفي أنا ومن تحقيقي أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي. الآن سأقرأ على مسامعك قصيدة كنموذج من النماذج التي وردت في هذا الكتاب. هذه القصيدة من تأليفي أنا، تحمل عنوان أبكي بذي شجن والناس تستتر. هذه القصيدة تتألف من 20 بيتا من الشعر العمودي العربي الفصيح، انتهيت من نظمها بتاريخ يوم الأربعاء 11 من شهر آذار، الشهر الثالث من السنة الميلادية 2015 ميلاديا. ونحن اليوم، أنا الآن بتاريخ يوم الثلاثاء، يوم الخامس من آذار من سنة 2024 ميلاديا، أي أن القصيدة قد نظمتها قبل 9 سنوات بتمامها وكمالها من يومنا هذا. وأنا بعد 9 سنوات من تاريخ نظم هذه القصيدة، اليوم أقرأ على مسامعك هذه القصيدة كنموذج من النماذج التي وردت في كتابي هذا ديوان إكسير القلوب. وتذكر أضع لك أنا رابط صفحة تحميل هذا الكتاب بشكل مباشر مع هذا الفيديو المرفق الذي تستمع إلي فيه أنت الآن. أبدأ الآن بقراءة هذه القصيدة وأقول قصيدتي أنا رافع آدم الهاشمي التي تحمل عنوان أبكي بذي شجن والناس تستتر، وهي تحمل التسلسل رقم 1 في ديواني إكسير القلوب. أقول أبكي بذي شجن والناس تستتر، هذه عنوان القصيدة. استمع جيدا لما أقول. كم أشتكي الآهات، كم أشتكي الآهات والقلب يعتصر. عشت الحياة سدى والدمع يحتضر. كم أشتكي الآهات والقلب يعتصر. عشت الحياة سدى والدمع يحتضر. أين الوعود إذا ما كنت تصدقني أم ما استحيت ولا أنت مقتدر؟ هل كنت تلهو معي أم كنت تكذبني؟ أين العيون التي في طرفها حور؟ قد جئتني كمدا كيف لي أنسى؟ فاض الفؤاد دما والجرح يستعر. لا ما نسيت هوى ذكراك تؤلمني، ما لي سوى الذكرى تأتي بها الصور. هل كنت تكسرني أم تبتغي قتلي؟ ماذا جنيت لكي يشقيني محتقر؟ هل قد نسيت إذن ما كنت أفعله؟ أما اكترثت إذا ما الظهر ينكسر؟ كم كنت لا أرجو إلاك يا هذا، آتيك مبتهجا والحزن يحتصر. كم ليلة قضيت أدعوك تسعفني، أبكي بذي شجن والناس تستتر. يا ليتني أنسى عل العيون ترى شيئا يميط قذى يشفي فأختبر. أني مددت يدي لا أرتجي شيئا غير الرضا أبدا، ما كنت ذا أشر. إن لم تكن تهوى من يرتجي صدقا فالعذر منك إذن، واليوم أعتذر. قد كنت لا أدري أن الهوى كذب، ومن يروم زنا فسوف ينتصر. قد كنت لا أدري، قد كنت لا أدري أن الهوى كذب، ومن يروم زنا فسوف ينتصر. أن النفاق إذا ما كان منتشرا جاء الهوى عجلا وهو يبتدر. أن الحياة بلا صدق ستسعدني، بالفرح تغدقني دوما وتأتمر. يا أنت لا تشكو صدقي وتجرحني، أني بكيت دما بل كدت أنتحر. ها قد بدا أملي في من عشقت بلا نجع أروم إذن ما كان ينتشر. هيهات لا أحيا إلا بصدق هوى، فالموت أشرف لي من ذا سينحدر. قد كنت يا هذا لا تدري بما زرعت أرضي الوفية، كفى سوءا وذا بطر. أن العيون التي في بيتها حول لا لن ترى شيئا حتما وتنكسر، حتما وتنكسر. أن العيون التي في بيتها حول لا لن ترى شيئا حتما وتنكسر، حتما وتنكسر. كم أشتكي الآهات، كم أشتكي الآهات، والقلب يعتصر. عشت الحياة سدى والدمع يحتضر. كم أشتكي الآهات، كم أشتكي الآهات، والقلب يعتصر. عشت الحياة سدى والدمع يحتضر، والدمع يحتضر. أين الوعود إذا ما كنت تصدقني، أما استحيت ولا أنت مقتدر. أين الوعود إذا ما كنت تصدقني، أما استحيت ولا أنت مقتدر. هل كنت تلهو معي أم كنت تكذبني؟ أين العيون التي في طرفها حور؟ قد جئتني كمدا كيف لي أنسى، فضى الفؤاد دما والجرح يستعير، والجرح يستعير. لا ما نسيت هوى ذكراك تؤلمني، ما لي سوى الذكرى تأتي بها الصور، تأتي بها الصور. هل كنت تكسرني أم تبتغي قتلي؟ ماذا جنيت لكي يشقيني محتقر، يشقيني محتقر؟ هل كنت تكسرني أم تبتغي قتلي؟ ماذا جنيت لكي، ماذا جنيت لكي يشقيني، يشقيني محتقر، يشقيني محتقر؟ هل قد نسيت إذن ما كنت أفعله، أما اكترثت إذا ما الظهر ينكسر، ما الظهر ينكسر؟ كم كنت لا أرجو إلاك يا هذا، آتيك مبتهجا والحزن يحتصر، والحزن يحتصر، والحزن يحتصر. كم ليلة قضيت أدعوك تسعفني، أبكي بذي شجن والناس تستاتر، أبكي بذي شجن والناس تستاتر، والناس تستاتر. يا ليتني أنسى عل العيون ترى شيئا يميط قذا يشفي فأختابر، يشفي فأختابر. أني مددت يدي لا أرتجي شيئا غير الرضا أبدا، ما كنت ذا أشر، ما كنت ذا أشر. إن لم تكن تهوى من يرتجي صدقا فالعذر منك إذن، واليوم أعتذر، فالعذر منك إذن، واليوم أعتذر، واليوم أعتذر. قد كنت لا أدري أن الهوى كذب، ومن يروم زنا فسوف ينتصر، ومن يروم زنا فسوف ينتصر، فسوف ينتصر. قد كنت لا أدري قد كنت لا أدري أن الهوى كذب ومن يروم زنا فسوف ينتصر فسوف ينتصر أن النفاق إذا ما كان منتشرا جاء الهوى عجلا وهو يبتادر وهو يبتادر أن الحياة بلا صدق ستسعدني بالفرح تغدقني دوما وتأتامر دوما وتأتامر يا أنت لا تشكو صدقي وتجرحني أني بكيت دما بل كدت أنتحر بل كدت أنتحر ها قد بدا أملي في من عشقت بلا نجع أروم إذا ما كان ينتشر ما كان ينتشر ما كان ينتشر هيهات لا أحيا إلا بصدق هوى فالموت أشرف لي من ذا سينحادر من ذا سينحادر قد كنت يا هذا قد كنت يا هذا لا تدري بما زرعت أرضي الوفية كفى سوءا وذا بطر كفى سوءا وذا بطر أن العيون التي في بيتها حول لا لن ترى شيئا حتما وتنكسر حتما وتنكسر أن العيون التي في بيتها حول لا لن ترى شيئا حتما وتنكسر حتما وتنكسر حتما وتنكسر